قال رحمه الله: وليس منهما بلا حادي روي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصلا، فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط الأم شرط ما أبي، مثل الثلاثة ورجح النظر، تواترا لها لدى من قد غبر. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من مسائل القرآن، وهي مسألة القراءة الشاذة أو القراءة الأحادية، يعني التي نقلت عن طريق الآحاد وليس عن طريق التواتر. هناك قراءات لبعض الآيات نقلت آحادا، مثل قراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أو كقراءته: فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما. فمثل هذه القراءات التي تسمى عند العلماء بالقراءات الشاذة، وبعضهم يسميها بالقراءات الآحادية. هذه القراءات، المسألة الأولى: هل تجوز القراءة بها في الصلاة؟ والمسألة الثانية: هل يجوز الاحتجاج بها في الأحكام أو لا؟ أما المسألة الأولى فقال: وليس منهما بلا حادي روي، فللقراءة به نفي قوي. يعني هذه القراءات الأحادية لا تجوز القراءة بها في الصلاة. لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا تواترا، فلما نقلت هذه القراءات آحادا انتفت عنها قرآنيته، انتفت عنها قرآنيتها لعدم التواتر، لأن التواتر شرط في إثبات تواتر، في إثبات قرآنية النص. فلا يقال هذا قرآن إلا إذا نقل تواترا عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين. فلهذا لا تصح القراءة بها، ولهذا أجمع عليها العلماء إلا من شذ منهم، كأبي الحسن بن شنبود رحمه الله، فإنه شذ عن الفقهاء ورأى قراءة بها في الصلاة، وكان يقرأ بها في الصلاة حتى قام عليه العامة والخاص وشكوه إلى السلطان وعاقبوه وعزروه وطافوا به في الأسواق، وكان الرفق به أولى كما يقول الذهبي رحمه الله. فلا يقرأ إلا بما جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قرآن. ثم قال: كالاحتجاج، هذه المسألة الثانية وهي مسألة الاحتجاج. طيب إذا لم تكن قرآنا لعدم تواترها، فهل يصح أن نحتج بها في إثبات الأحكام؟ فأقول بأن صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين يشترط فيها التتابع لقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فالناظم رحمه الله يقول: كالاحتجاج، أي الاحتجاج مثل القراءة، لا يصح الاحتجاج بها. وهذا مذهب مالك رحمه الله. لماذا؟ قالوا: لأن الراوي نقلها على أنها قرآن، وقرآنيتها لم تثبت لعدم التواتر، ولا يصح أن يستدل بها. لكن جمهور العلماء ومنهم الحنابلة على أن القراءة الشاذة يصح الاحتجاج بها، ليست لأنها قرآن، ولكن لأنها خبر مسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور هذا الصحابي يأتي فيحتج بهذه الآية ويقرأها في صلاته وهو لم يسمعها من رسول الله، لا يتصور مع عدالته وثقته أن يلحق باجتهاده زيادة في النص من عنده ثم يحتج بها على الخلق. فقالوا: لا يفعل هذا الصحابي إلا إذا سمعها من رسول الله. فنحن لا نثبت قرآنيتها لعدم التواتر، ولكننا نحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية على أنها خبر مسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر المنقول عن رسول الله حجة، ولا تنحصر الحجة في القرآن، بل السنة المنقولة عن رسول الله هي حجة أخرى في إثبات الأحكام الشرعية.